كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الرسول عندما كان يسجد يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقه سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. هل هذا الحديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي أنت تسأل أسئلة أجوبتها مسطرة راجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تأخذ الجواب هناك محررا مخرجا معزوا إلى كتب السنة، لأنه الآن وقت الأسئلة الملخصة سين جيم يجوز لا يجوز سنة بدعة وهكذا. حاضر. طيب يا شيخ، الآن أنا من طبعا من دولة الكويت ليس من هنا، يعني ما في فرق إن كنت من هنا أو من هناك. نريد أن يعني تسمح لنا، يعني عفوا ما انتبهت، ايش العمده في هذا؟ مقوله يعني بحين فقه الاكبر. في؟ في فقه الاكبر. فقه الاكبر، ما انت بتعرف ما يقال فيه، ولذلك انا سالت في على هذا بنى كتابه. بس هيك انا. ورد على سيوطي في رسائله كلها. نعم. كل الفائده اللي في الكتاب يعني. رد على سيوطي. اي نعم. كويس. شيخ لكم بحث جيد في الضعيف، اظن مرة طولته كثير في تعقب السيوطي في أظن الجزء الثاني عشر أو الثالث عشر. الله. أي نعم. يسير هذا، لكن الشيخ يعني بحث لسه ما انطبع بحدود 20-30 صفحة. تذكر شيخنا؟ لا والله ما أذكر. لا أذكر. أذكرت اللي عنه. ألو. ألو، السلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام